لولي ما حضرتش فكرت مثليك ولا والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد نواصل مع ما يتعلق بالرواية والرواة وكنا في الأسبوع الماضي قد تطرقنا إلى طرق التحمل والأداء وقلنا قبل أن نذكر طرق التحمل والأداء يجب أن نذكر شروط التحمل وشروط الأداء. الآن بالنسبة إلى طرق التحمل والأداء هي عددها ثمانية طرق. الآن الأداء قلنا ثمانية طرق. ما هي طرق الأداء التي تعرفونها؟ طرق الأداء التي تعرفونها أو قد مرت عليكم؟ يقرأ الشيخ. نعم. يقرأ الشيخ والتلميذ يسمع. فهنا يكون من باب السماع على الشيخ أيضا من طرق المعروفة. يقرأ الشيخ ويسمع التلميذ وفي جماعة يسلم. أن يقرأ الشيخ ويسمع التلميذ. يسمع التلميذ لوحده. ولكن كلها نفسها. أيضا. أن يقرأ التلميذ ويسمع الشيخ. المهم تقريبا هذه هي الطرق المعروفة عندكم. السلام ورحمة الله. قلنا عدد الطرق ثمانية. أعلاها كما ذكرت السماع من الشيخ. أعلاها السماع من الشيخ. نعم. الآن قبل أن نذكر التحمل والأداء هناك حتى يتضع عندكم الأمر هناك ارتباط بين التحمل والأداء. التحمل من ذلك التلميذ، الأداء منه أيضا، ولكن كيف؟ باختلاف طريقة التحمل تختلف صيغة الأداء باختلاف طريقة التحمل، تختلف صيغة الأداء. كيف؟ على سبيل المثال، هذا الآن أنا أريد أن أوضح لكم على العموم. أعطيكم مثلا مثالا وسنذكره في الأول طريقة، أنه إذا سمع مثلا الراوي سمع من الشيخ مباشرة، فعندئذ الراوي إذا حدث عن ذلك الشيخ يقول حدثنا، يقول حدثنا، بمعنى أنتم وجدتم قرأتم الحديث، عموما قرأتم بعض الأحاديث أو اطلعتم على بعض الأحاديث، وجدتم في كما تعرفون هناك الإسناد وهناك المتن في الحديث. الإسناد يتكون من ماذا؟ من رجال. السند مما يتكون من رجال، والرابط بين الرجال هي الصيغة. السند يتكون من رجال والرابط بين هؤلاء الرجال يسمى بالصيغة. فعندئذ الراوي في أي سند عندما يسمع حديثا، عندما يسمع حديثا بطريقة من الطرق التي ذكرناها تختلف الصيغة. ولذلك أنتم كما ذكرت قبل قليل قرأتم بعض الأحاديث ووجدتم الصيغة مختلفة. في بعض الحالات تجد فلان يقول حدثنا، وفلان يقول أنبأنا، وفلان يقول سمعت، وفلان يقول عن، وفلان يقول أن، وغير ذلك من العبارات. هذه العبارات ليست عشوائية، بمعنى ليس من حقه أن يعبر بحدثنا كما يستطيع أن يعبر بأنبأنا أو كما يستطيع أن يعبر بعن. فعندئذ هذه العبارة تختلف باختلاف طرق التحمل والأداء أو غير ذلك من القرائن التي سنذكرها بإذن الله تعالى. فعندئذ التحمل، الراوي هناك الشيخ وهناك التلميذ، الشيخ يحدث، فإذا حدث الشيخ وسمع التلميذ فهذه أعلى طرق التحمل، هذه أعلى وأفضل طرق التحمل أن تسمع من الشيخ مباشرة. فهذه الطريقة تسمى، قلنا، السماع من لفظ الشيخ. من لفظ الشيخ. الآن صورة هذه الطريقة صورتها هو أن يقرأ الشيخ والطالب أو التلميذ يسمع، الآن الشيخ يقرأ، احتمال من أين يقرأ؟ من حفظه أو من كتابه، سواء قرأ من كتابه أو من حفظه. الآن الشيخ يقرأ والطالب يسمع، الشيخ قد يقرأ من حفظه وقد يقرأ من كتابه، الطالب يسمع أيضا. الطالب ماذا قد يفعل؟ قد يحفظ ويكتب، وقد يحفظ فقط، وقد يكتب فقط. فعندئذ الشيخ له احتمالان، إما أن يقرأ من صدره أو من كتابه. الطالب عندما يسمع له ثلاثة احتمالات، إما أن يضبط فقط ضبط صدر، وإما أن يضبط فقط ضبط كتاب، وإما أن يضبطهما معا. فعندئذ الطالب الذي يكون أمامه هو مخير، إما أن تكون له ذاكرة فيدون فيعتمد على ذاكرته فقط، وإما أن يعتمد على حفظه، وإما أن يعتمد عليهما معا، وإما أن يعتمد على كتابته. ولكن الأفضل من هذه الثلاثة، وعندها سنذكر، لأننا عندنا درس هو درس الضبط، الأفضل من هذه الطرق هو الجمع بينهما معا، بين الحفظ والضبط. لماذا؟ لماذا الجمع بينهما أفضل؟ لأن إذا قلنا الكتاب، الكتاب يكون أو درجة ماذا؟ أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. الآن الكتاب وإن كان هو الأضبط إلا ما إلا أن ماذا؟ قد يحدث له تحريف أو تصحيف أو سقط أو إهمال أو أو أو غير ذلك. الصدر أيضا ماذا؟ قد يعتريه ما يعتريه أولا. والأمر الثاني قد يعتريه ما يعتريه من الوهم، والوهم لا يسلم منه إنسان، حتى الثقات، ثقات كبار الضباط أو الذين يضبطون الأحاديث والحفاظ كانوا يهمون، فالوهم لا يسلم منه إنسان. ولكن لا أتكلم عن الوهم الذي يكون طارئ، وإنما أتكلم عن بعض الحالات عندما يكبر الإنسان فهذا يحدث له ماذا؟ ما هي أهم الأمور التي تحدث عند الكبر؟ اختلاط، قد يختلط الإنسان في آخره أو في آخر حياته. فعندئذ الوهم والاختلاط في الضبط الصدر، فعندئذ يستطيع الإنسان أن يرجع إلى كتابه. السقط والتصحيف والتحريف وغير ذلك في الكتاب يستطيع أن يرجع إلى ضبط صدره، فالجمع بينهما فيكون الإنسان في مأمن. قلنا السماع من الراوي قلنا له حالتان، إما من صدره وإما من كتابه، والذي يسمع إما أن يحفظ فقط أو يكتب فقط أو يجمع بينهما. رتبته، رتبته هو أعلى كما ذكرنا، أعلى درجات السماع، هو أعلى درجة من درجات السماع. السماع عن الراوي هو الأعلى بدون نقاش، بدون اختلاف، هو أعلى درجات التحمل في من الدرجات من الدرج من الأمور المتبقية. هناك الآن، ولذلك دوما الإنسان لا يحاكم صنيع المتقدمين بما استقر عليه الأمر بعد ذلك، لأن المتقدمين كانوا لا يميزون بين هذه الألفاظ، بمعنى الراوي وإن سمع من الشيخ قد يقول أنبأنا، وإن سمع من الشيخ قد يقول حدثنا، وإن سمع من الشيخ قد يقول أخبرنا عند المتقدمين. ولكن عندما استقر الأمر وأصبح كل لفظ على صيغة من صيغ التحمل، وكل لفظ حول طريقة من طرق الأداء، فعندئذ أصبح السماع من الشيخ يقال عنه حدثنا. السماع من الشيخ يقول الراوي تحمل، نعم. هي السلام ورحمة الله، هي ليست مضبوطة بزمن معين، تقريبا كانت معتمدة ثم بعد ذلك تغير الأمر. ولكن الأمر أين؟ أنت الآن باعتبار هذه الصيغ لتعرف طريقة التحمل على الغالب، ولكن في بعض الحالات قد يجعل الراوي السلام الله قد يكون الراوي قد تحمل بطريقة من الطرق ويعبر بلفظ يستعمل في طريقة أخرى، فعندئذ بالنسبة إلى ما استقر عليه الأمر بعد ذلك أصبح هذا استعمال الألفاظ ليس عشوائيا. قبل ذلك كان استعمال الألفاظ كلها عند المتقدمين كانت بنفس الشكل، ولكن تقريبا يمكن أن نقول هذا كان تقريبا في القرن الأول أو ربما حتى بداية القرن الثاني، لأنه مع عصر التصنيف أصبح التمييز بين الروايات وبين العبارات وغير ذلك من الأمور. الآن قلنا ألفاظ الأداء في السماع للشيخ هي حدثنا، ألفاظها حدثنا. في بعض الحالات حدثنا إذا حدث ماذا؟ إذا كانوا جماعة، ولكن إذا كان شخص قد يقول حدثني أو سمعت، قد يقول حدثني أو سمعت، عندما يقول سمعت فعندئذ ليس نفس الرتبة، نفس طريقة التحمل يعبر عنها بسمعت ويعبر عنها بحدثنا. مثلا حدثنا هو لفظ استقر عليه الأمر، ولكن سمعت هو كل إنسان يسمع من شيخ يقول سمعت منه، فعندئذ سمعت لا تحتاج إلى فهم للمصدر أو لللفظ، ولكن حدثنا استقر عليه. لماذا؟ لأن حدثنا تشبه أنباءنا وتشبه أخبارنا وتشبه غير ذلك، ولكن أنباءنا تدل على طريقة وأخبارنا على طريقة وغير ذلك من الأمور، ولكن سمعت تدل على أنه سمع من الشيخ، ولكن سمعت قد يضاف إليها شيء، سمعت قراءة على الشيخ، فعندئذ إذا أضيف لكلمة سمعت شيئا آخر فهنا تصرف عن السماع من الشيخ إلى أمر آخر، لأنه لم يذكر تلك العبارة إلا ليصرف أنه لم يسمع من الشيخ مباشرة، ولكن إذا ذكرت سمعت لوحدها فهنا تدل على أنه سمع من الشيخ، الشيخ يقرأ والتلميذ أو الطالب يسمع. إذا سمعت هل تدل على السماع بمفرده أما قد يكون جماعة؟ هذا كان الشيخ يقرأ وهم جماعة. نعم، يمكن أن يكون السماع في جماعة ويقول سمعت، يمكن أن يكون في جماعة ويقول سمعت. لماذا؟ لأنه هو يتكلم عن نفسه سمعت. حدثني أو حدثنا، ولكن سمعت هنا يعبر عن نفسه فقط، تحمل كلا المعنيين، لأن ولو كنت أنت في جماعة لا تقول سمعنا سمعت. الآن بعد أن استقر هذا الأمر قلت أصبح لكل عبارة أو لكل طريقة من طرق التحمل لفظا خاصا بها. الطريقة الثانية التي تأتي بعد هذه وهي القراءة على الشيخ، القراءة على الشيخ، القراءة على الشيخ. ويسميها أكثر المحدثين بالعرض، وهو المستعمل عند حفظة كتاب الله، لفظ مستعمل يعرض على الشيخ. فعندئذ كلمة أو العبارة الثانية أو الطريقة الثانية وهي القراءة على الشيخ، هذه صورتها كيف؟ الآن أيضا كما ذكرنا في السماع من الشيخ إما من كتابه أو من حفظه، وإما أن يكتب وإما وإما. الآن ما هي صورة هذه الحالة قراءة على الشيخ؟ لا، أنا أتكلم عن الراوي الذي الذي روى الحديث عن شيخه. لا، السماع بمعنى القراءة عن الشيخ قد تستعمل أو قد تكون لها عدة صور. قراءة على الشيخ لأوضح لكم، أولا قد تقرأ أنت من حفظك أو من كتابك، وقد تقرأ أنت أو قد يقرأ غيره، لأنك عندما نقول القراءة على الشيخ أنت الآن في مجلس تحديث، هذا الطالب يقرأ والشيخ يسمع، أو هذا يقرأ والشيخ يسمع، إذا حدث أحد الحاضرين هل يحدث بصيغة السماع من الشيخ أو بصيغة القراءة على الشيخ؟ قرئ، ولكن هي كلها تندرج ضمن القراءة على الشيخ. فالقراءة على الشيخ قد يقرأ الذي يحدث، أو قد يسمع غيره يقرأ على الشيخ وهو يسمع. فعندئذ القراءة على الشيخ لها عدة صور. فقلنا أن يقرأ الطالب والشيخ يسمع، سواء قرأ الطالب من حفظه أو من كتابه، وسواء قرأ هو أو قرأ غيره، وسواء بقيت حالة أخرى، سواء الطالب في نفسه قد يقرأ من حفظه أو من كتابه، وقد يقرأ هو وقد يقرأ غيره، وحتى وإن قرأ غيره أيضا تنطبق عليه من حفظه أو كتابه. ولكن بالنسبة إلى الشيخ، قد يراجع الشيخ من حفظه وقد يراجع من كتابه. حتى الشيخ يسمع إلى الحاضر، فالشيخ عندما يستمع إلى الحاضر قد يكون الشيخ ضابط ضبط صدر، أو قد يكون ضابط ضبط كتاب. فإن كان ضابط ضبط صدر فهنا يراجع معه من حفظه، وإن كان الشيخ ضابط ضبط كتاب فيراجع من كتابه. فعندئذ القراءة على الشيخ تأخذ هذه هي صورتها، وكل هذه الاحتمالات يمكن أن تصدق في القراءة على الشيخ. الرواية، الحكم الرواية بها هي جائزة، أو تجوز الرواية بها وصحيحة بدون خلاف عند جمهور المحدثين. مرتبتها بالنسبة إلى مرتبتها ثلاثة أقوال. بالنسبة إلى مرتبتها هناك ثلاثة أقوال. هناك من جعلها مساوية للطريقة الأولى وهي السماع من الشيخ، وهناك من جعلها أدنى من الطريقة الأولى التي هي السماع من الشيخ، وهناك من جعلها أعلى من الطريقة الأولى التي هي السماع من الشيخ. الذين جعلوها مساوية الإمام مالك والبخاري ومعظم علماء الحجاز والكوفة، الذين جعلوها أدنى هم جمهور أهل المشرق، وهو الراجح. الذين جعلوها أعلى روي ذلك عن أبي حنيفة وعن ابن أبي ذئب، وهناك رواية عن مالك. ألفاظ الأداء فيها هناك اللفظ الأحوط فيها، والذي يجوز فيها والشائع فيها. هناك ثلاثة ألفاظ. هناك لفظ هو الأحوط، كأنه من باب أن يغلق كل الاحتمالات، أن يقول قرأت على فلان، أو قرئ عليه وأنا أسمع فأقر به، كأنه هنا عبارة قرئ عليه وهو يسمع فأقر به، هناك أنها لا يوجد نقاش. هذه هي الأحوط، بمعنى هنا لا يوجد نقاش أن هذه الطريقة أو هذا الذي حدث بهذه الصيغة قد كانت بالطريقة الثانية. الطريقة التي أو العبارة التي تجوز هي حدثنا، ولكن حدثنا هي صيغة سماع، إذن يضيف إليها ماذا؟ حدثنا قراءة عليه، حدثنا قراءة عليه. إن كان بالنسبة إلى السماع منه يقول حدثنا فقط، إن كان بالنسبة إلى القراءة عليه يقول حدثنا قراءة عليه. بمعنى إن استعمل كلمة حدثنا يضيف لها قراءة عليه، ولكن الشائع، ولكن اللفظ الشائع هو أنبأنا أخبرنا، اللفظ الشائع هو أخبرنا، حتى بمعنى أخبرنا يخرج عن الإشكال بالتفريق بينها وبين حدثنا، فيكون أخبرنا للقراءة عن الشيخ وحدثنا للسماع من الشيخ. الطريقة الثالثة هي الإجازة. ما معنى الإجازة؟ تستعملونها؟ ما معنى الإجازة؟ كيف؟ ما معنى يجيزك الشيخ؟ يأذن لك بالرواية عنه، بمعنى أن يأذن لك بالرواية عنه لأنه أجازك في هذه الأمر، فعندئذ الإجازة هو الإذن بالرواية، سواء كان لفظا أو مكاتبة. في وقتنا هذا يستعرف فقط بالوراق، عندك شحال من إجازة الله يبارك، تقول له عندي 100 إجازة وما عندك حتى وثيقة، ما كاش اللي يستعرف. والإشكال أصبحت، أنا لاحظت بعض الإجازات الآن، والإشكال أن بعض المشايخ عندهم بعض الإجازات على الحاسوب تقريبا، ويجعلون استظهار لبعض الطلبة عن طريق الحاسوب، ثم ذلك الطالب يأخذ الإجازة من الحاسوب مباشرة وهي موقعة، بمعنى يجيزه في كتاب معين عن طريق الفيسبوك وغير شبكات التواصل، ثم يجيزه في ذلك. الآن تطور في الإجازة. قلنا صورها أو تعريفها الإذن بالرواية سواء كان لفظا أو كتابة. صورتها صورتها أن يقول الشيخ لأحد طلابه أجزت لك مثلا أن تروي عني كتاب معين، أن تروي عني ذلك الكتاب، قول الشيخ لأحد طلابه أجزتك أن تروي عني مثلا صحيح البخاري. أنواعه، ركزوا هنا معي مليح في أنواع الإجازة، ركزوا معي جيدا. أنواعها هي خمسة أنواع. أن يجيز الشيخ، النوع الأول، اكتبوا الأنواع الخمسة ثم نشرح. أن يجيز الشيخ لمعين بمعين، أو أن يجيز الشيخ لمعين بمعين، أو معينا لمعين، نفسها. أن يجيز الشيخ لمعين بمعين، الشخص المعين. الثانية أن يجيز معينا بغير معين. السلام عليكم الله وشرف، لا بأس، صحة خير، لا بأس. ما شاء الله. أي سبعة يقولوا بتاع الشيعة صحيح. الثانية أن يجيز معينا بغير معين. الثالثة أن يجيز غير معين بغير معين. أن يجيز غير معين بغير معين. الرابعة أن يجيز بمجهول أو لمجهول. أن يجيز بمجهول أو لمجهول. والخامسة والأخيرة أن يجيز للمعدوم. أن يجيز للمعدوم. ركزوا جيدا. نبدأ مع الأولى وهي الأسهل معروفة. أن يجيز لمعين بمعين. أن يجيز لمعين بمعين. مثلها مثال ذلك مثال ذلك أن يقول له أجزتك بأن تروي عني صحيح البخاري. أجزتك بأن تروي عني صحيح البخاري. أجزتك عينته صحيح البخاري معين. أجزتك أن تروي عني صحيح البخاري. فهنا إجازة لمعين بمعين. الحالة الثانية أن يجيز معينا بغير معين. أن يجيز معينا بغير معين. أجزتك أن تروي عني. أجزتك أن تروي عني مسموعاتي. أجزتك أن تروي عني مسموعاتي. فهنا أجزتك معين. المسموعات غير معينة. فأجزتك أن تروي عني مسموعاتي أو أجزتك أن تروي عني فهنا معين بغير معين. نعم، ولكن في بعض الحالات قد يكون فقط ذلك الشخص هو الذي يعرف المسموعات. نعم نعم نعم نعم نعم هو، ولكن ما دام لم يسمي الكتاب فقط لم يحدد الكتاب. نعم الذي لم يحدد الكتاب نعم. كما نقول مسموعات يعني يقصد الاحاديث التي هو الشيخ التي عنده سند فيها. نعم الا التي لم يسمعها شيخ كيف يروي؟ لا يمكن ان يروي حديث لم يسمع. هو ولكن اذا قلت بالنسبه للمسموعات نعم ما سمعته. نعم ما سمعها هو كانه محدد. الطالب يقصد أنه وإن قال مسموعاتي فقد حددها أصبحت معينة أصبحت شبه معينة. ولكن ما دام لم يحدد بكتاب نعم عني صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو غير ذلك من الكتب فهنا معين الكتاب. ولكن عندما أقول التروي عني مسموعاتي فهنا لم يعينها أو لم يعين كتابا معينا. التروي عني مسموعاتي لا يختار أن يكون معك فربما حدثه بعد الإجازة لأحاديث فلما أجزه بأن يروي عنه ما مضى وما سيروي أقوال الأقوال الذي سيرويها لم يحددها شيخ الأصغر ولكن جاز بعد في جاز أنا أدخل المعاد والجذب والمسموعات التي يعني لا يمكن أن يروي ما لم يسمع وما لم يروي لا يمكن أن يجيزه بما لم يسمع. نعم هو الطالب ذكر جزئية ولكن هي تقريبا بعد الإجازة احتمال ضئيل أن يسمع منه أحاديث بعد أن يجيزه في ذلك في تلك ربما بعض الاستدراكات أو غير ذلك من الأمور. في الإجازة عندما يجيزه الشيخ الطالب يقول في نص الإجازة تجسدك أن تروي عن مرويات المسموعات؟ في نص الإجازة أنا رأيت إجازة مرة تروي عن جميع ما رويته عن أساتذة المشايخ كل بين رواياتي كل تنخل بإشكال المسموعات. نعم يعني كما ذكر الأخ نقول مسموعات يعني بالظاهر اللفظ أن كل ما سمعته فقط الذي تروي أكيد لكن المرويات تدخل فيها كل ما سمعت وما بين ما سمعت أو غير كل مرويات الشيخ. لو قرأت عن الشيخ يجوز لك أن ترويه عنه بمعنى حتى وإن كان للشيخ ولم تسمحه منه فلا ترويه عنه. بمعنى لا تروي عنه الروايات التي وصلتك من طرق أخرى عن الشيخ إلا إذا سمعته عن ذلك الشيخ مباشرة. لكن اسمه عادل يعني الشيخ لا ولكن الطالب ماذا يقصد؟ أن الشيخ ما دام حدد بمسموعاته إن روى التلميذ رواية عن الشيخ لم يسمعها منه لا الضمير تعود إلى الشيخ وتعود إلى التلميذ تعود إلى الشيخ إلى الشيخ نعم ولكن التلميذ مطالب بأن يبقى على تلك الإجازة مقيد بتلك الإجازة فإن خالفها فإن روى عنه حديث لم تكن من مسموعاته فعندئذ لم تكن من مسموعاته عن الشيخ فعندئذ لا يستطيع أن يكون أن يقول بأنني لا يقول بأن الشيخ أجازني فيها فالشيخ أجازه فقط بمسموعاته والتي سمعه منه مباشرة أما الروايات الأخرى فلم يجزه فيها. طالبة فهمتم؟ عندما ألاحظ الفوضى أعرف بأنكم لم تفهموا شيئا لأن الفوضى عموما تكون بسبب عدم الفهم. الطالب عندما لم يفهم شيئا يصبح كما يقال راحت احنا نجيبوها. فهمتم الإجازة النوع الأول والثاني؟ النوع الأول قلنا لمعين بمعين والثاني لمعين بغير معين مفهوم. الثالثة أن يجيز غير معين بغير معين حتى أجزتكم نوعا ما عين الطلبة عين لأن الإجازة أنتم الآن طلبة. أنا عندما أقول أجيز قد أجيز واحدا وقد أجيز العشرة ليس للمسلمين لأهل زماني أجزت أهل زماني بأن يروا عني كل مسموعاتي أجزت أهل زمان بغير معين لا مثلا ولكن مثلا هنا يقول هو أجزت لغير للمسلمين برواية مسموعاتي لا سنتكلم الآن في الحالة الرابعة والخامسة. أنا أتكلم عن الحالة الثالثة أن يقول أجزت أهل الزمان برواية مسموعاتي فهذه إجازة غير معين بغير معين. الحالة الرابعة أن يجيز بمجهول أو لمجهول أجزت أهل الزمان نعم برواية مسموعاتي. الرابعة الإجازة بمجهول أو لمجهول. المجهول تعرفونه المجهول الشخص المجهول الجهالة لها نوعان جهالة مجهول حال أو مجهول عين. فعندئذ يقول أجزت مثلا أجزت محمد بن خالد الدمشقي أجزت محمد بن خالد الدمشقي فهنا كم من محمد بن خالد الدمشقي؟ كثيرون. فعندئذ أن يقول أجزت لمحمد بن خالد الدمشقي فهنا أجاز لمجهول، الإجازة بمجهول كيف؟ ذكرنا غير المعين، الآن المجهول، الكتاب، الكتاب، الكتاب المجهول، متى يكون الكتاب مجهولا؟ جميل. أجزت لمحمد بن خالد الدمشقي أن يروي عني كتاب السنن، أجزت لمحمد بن خالد الدمشقي أن يروي عني كتاب السنن. أنا عندي مثلا كتب السنن التي أرويها أو أحفظها أو رويتها في المجالس أو حدثت بها 10 كتب، ولكن أنا أقول أجزت لمحمد بن خالد الدمشقي أن يروي عني كتاب السنن، فأي كتاب سنن أجزته فيه؟ فهنا إجازة بمجهول أو لمجهول، إجازة بمجهول أو لمجهول، ولا يشترط بالضرورة أن يكون الراوي مجهول والكتاب مجهول. بمعنى أن هذا المثال الذي ذكرته الآن كلاهما مجهول، ولكن يحتمل أن يقول أجزت لفلان بأن يروي عني كتاب السنن فيكون الكتاب مجهولا، أجزت لفلان بأن يروي عني صحيح البخاري فيكون الراوي فقط مجهول. ليس بالضرورة أن تجتمع الجهالة في الراوي والكتاب، ولكن أنا ذكرت المثال لأوضح لكم فقط. أجزت كيف الصيغة؟ أجزت لفلان أن يروي عني ماذا؟ اذكره. أجزت لمحمد بن صالح لمحمد بن خالد الدمشقي أن يروي عني كتاب السنن، كتاب السنن. أكيد. الحالة الخامسة الإجازة لمعدوم أو بمعدوم، أو الإجازة للمعدوم، الإجازة للمعدوم، الإجازة للمعدوم، الإجازة للمعدوم. هذا المعدوم له احتمالان، أن يكون معدوم تبعا لموجود، أو أن يكون معدوما استقلالا، إما أن يكون معدوما تبعا لموجود، وإما أن يكون معدوما استقلالا. المعدوم تبعا للموجود، المعدوم تبعا للموجود، أجزت لفلان ولمن يولد له، أجزت لفلان ولمن يولد له، هنا معدوم تبعا لموجود. الاحتمال الثاني معدوم استقلالا، أجزت لمن يولد لفلان، أجزت لمن يولد لفلان، الابن. ماذا؟ أنا ذكرت مثال. نعم. سنذكر الآن هذه الخمسة أنواع لا حكم. النوع الأول هي حكمها أنها جائزة. النوع الأول وهو الصحيح عند جمهور المحدثين، وهو الذي استقر عليه العمل، وأما بقية الأنواع فالخلاف في جوازها، فالخلاف في جوازها، ولكن الراجح أنها غير جائزة. الراجح أنها غير جائزة. ألفاظ الأداء فيها، ألفاظ الأداء فيها ألفاظها الأولى فيها أن يقول ماذا يقول؟ أجازني فلان، ويجوز أن يستعمل العبارة التي ذكرناها قبل قليل، حدثنا إجازة. أو أخبرنا إجازة. ولكن الاستعمال ماذا؟ عن فلان إجازة. عن فلان إجازة هي تستعمل في بعض الحالات عند المتقدمين، كانت تستعمل هذه عن فلان إجازة، ولكن تقريبا قلت الآن لها ثلاثة احتمالات مثل القراءة على الشيخ. إما أن يقول أجازني فلان باستعمال اللفظة، وإما أن يقول يجعل إضافة إلى كلمة حدثنا يضيف لها إجازة أو أخبرنا إجازة، ولكن هناك لفظ خاص بها وهو أنبأنا. إجازة في الإجازة أو أفضلها كما ذكرنا السماع من الشيخ، وهي الأفضل. نعم، لا، المشهور هو أنبأنا. أجازني هي عبارة تصريح بالإجازة، ولكن عند المعاصرين أصبحوا يستعملون هذه العبارات أخبرنا وحدثنا وأنبأنا، هي عبارات متغيرة وكل واحد يدل على معنى، الظاهر أنها نفسها حدثني وأنبأني من حيث المعنى العام نفسها أو ليست نفسها، ولكن المحدثين فرقوا. حدثنا السماع من الشيخ، أخبرنا القراءة على الشيخ، أنبأنا الإجازة. عندما نقول الأولى، على أي أساس نقول؟ إن كان اللفظ الذي استعمله المحدثون أو غير المحدثين هو أنبأنا، كيف نقول الأولى أن يقال؟ لأنه استدراك يعني. ليس استدراك. ممتاز، كلامك ممتاز جميل. الاستعمال ما دامت عند المتقدمين كانوا يستعملون أنبأنا وحدثنا وأخبرنا، وعند بعضهم يستعملونها من دون التفريق بين صيغ التحمل، فعندئذ لنفرق بطريقة التحمل الأفضل طريقا للتفريق بينهما هي استعمال العبارة نفسها. وهل وجد أن استعمالها من المتقدمين؟ نعم، كانت عند المتقدمين عند بعضهم يستعملون ذلك، ولكن استقر الأمر بعد ذلك على أنبأنا. ولكن إذا استعملت قلت لأن أنبأنا هي مرتبطة بالإجازة ولكن ما دامت في بعض عند بعض المتقدمين مختلطة بالأخرى فيكون هذا اللفظ لم يختلط بغيره، فيكون هو الأفضل استعمالا ولا يحتمل التشكيك في طريقة من الطرق. بمعنى هذه مثل التي قلناها في طريقة القراءة، قرأت على الشيخ أو قرأ على الشيخ وأنا أسمع وغير ذلك من العبارة. الطريقة الرابعة، الطريقة الرابعة هي المناولة. الطريقة الرابعة هي المناولة. الطريقة الرابعة هي المناولة. المناولة نوعان. المناولة نوعان. إما أن تكون وإما أن تكون. فهمتوا؟ المناولة نوعان. أنا أناولك كتابي، أعطيك كتابي. رغم أني أعطيتك كتابي هناك نوعان. ماذا؟ أذن له أن يرويه ولا أذن له أن أعطاه كتابه دون أن يأذن بالرواية وأعطاه كتابه مع أن يأذن بالرواية. بالإذن أو بغير الإذن، هذه يسمى كما سميناها الآن ما هي؟ بالإجازة. إما أن تكون مناولة مقرونة بالإجازة أو مناولة غير مقرونة بالإجازة. بمعنى قد نعطي كتاب باش تخبيه، شي باش ترويه. أو لا أأذن. لم أأذن لك، أعطيتك كتاب هدية لا ترويه عني. المقرونة بالإجازة وهي أعلى أنواع المناولة الإجازة. المقرونة المناولة المقرونة بالإجازة هي أعلى أنواع الإجازة، هي أعلى أنواع الإجازة. وصورتها أن يدفع الشيخ إلى الطالب كتابه، أن يدفع الشيخ إلى الطالب كتابه ويقول له هذا روايتي عن فلان، فرويه عنه، فرويه عني، روايتي عن فلان فرويه عني، ثم يبقيه عنده، ثم يبقيه عنده. ثلاثة احتمالات. ما هي الاحتمالات التي أعطيك الكتاب لأجلها أو بها؟ أعطيك الكتاب لتحتفظ به، فهنا يكون تمليكا، تمليكا. أعطيك الكتاب إعارة. والثالثة لتعطيه لتنسخه. الثالثة أعطيك الكتاب أو أعطيك الكتاب لتنسخه ثم تعيده إليه. الصورة الثانية مجردة أو المناولة المجردة عن الإجازة، وصورته أن يعطي الشيخ، أن يعطي الشيخ كتابا لتلميذه، أن يعطي الشيخ كتابا لتلميذه ويقول له هذه مسموعاتي أو مروياتي أو غير ذلك. فعندما يعطي الشيخ كتابا لتلميذ ويقول له هذه مسموعاتي أو غير ذلك من طرق أو من الطرق التي يعطيها به أو يعطيه به الكتاب، فهنا لا نقول بأنه أجازه بأن يروي عنه. الحكم، حكم الرواية، حكم الرواية بهذه بالمناولة. الحكم ليس لها حكم واحد، الأولى جائزة والثانية على الراجح فيها خلاف، والصحيح أنها غير جائزة. المقرونة بالإجازة تجوز الرواية بها، وأما المجردة عن الإجازة فلا تجوز الرواية بها على الصحيح، على الراجح لا تجوز الرواية بها. ألفاظ المناولة، ألفاظ المناولة هناك الأحسن إن كانت غير مقرونة بالإجازة، يقول مناولة غير مقرونة بالإجازة، هو يقول ناولتك، ولكن التلميذ هو الذي يحدث يقول ناولني. إن كانت غير مقرونة بالإجازة يقول ناولني، إن كانت مقرونة بالإجازة يقول ناولني وأجاز لي. عندك ورقة فرق جوز كتب تاريخ اليوم مش. الطريقة الثانية أو اللفظ الثاني يجوز بعبارة السماع كما ذكرنا قبل قليل مقرونة بالمناولة، حدثنا مناولة، أخبرنا مناولة. حدثنا مناولة أو أخبرنا مناولة، ولكن دقيقة، ولكن إن كانت مقرونة بالإجازة يقول حدثنا مناولة وإجازة، أخبرنا مناولة وإجازة. بمعنى إذا استعملت المناولة من دون إجازة فهنا تكون غير مقرونة بالإجازة. ما هو السؤال الذي كنت؟ هذا هو هذا. نعم. لكن يمكن أن تستعمل إجازة دون مناولة. أكيد. دون أن يصرح أنها مناولة أو غيرها. الإجازة. المناولة. وناوله الكتاب أجاز له بالرواية. نعم. والراوي يقول أجاز هذه. نعم. دون أن يصرح بالمناولة. مقبلها الرواية. هي مقبولة. ولكن. كان يقول مناولة ضمن الإجازة. لا، ولكن إذا لم يقل مثلا ناولني قد تختلط بالإجازة التي تكون باللفظ، لأنه أعطاه كتابا وأجازه فيه. أما الإجازة بأن يحدثه الشيخ بكتاب معين ثم يجيزه فيه، فإذا لم تقل ناولني فتكون، لأن هناك نوع من التداخل بينهما، قد تكون إجازة مقرونة بالمناولة، وقد تكون إجازة قد تكون مناولة مقرونة بالإجازة، وقد تكون مناولة غير مقرونة بالإجازة، وقد تكون العكس، إجازة عن طريق المناولة، وقد تكون إجازة ولا علاقة لها بالمناولة. فعندئذ هناك فرق، بمعنى الإجازة قد تكون مشافهة، ليس بالضرورة أن تكون عن طريق إعطاء كتاب. فعندئذ حتى يفرق بين ذلك، الإجازة تعبر بالإجازة وتطلق دوما تقريبا على الأخذ عن الشيخ، أما المناولة تكون بالأخذ من كتاب أو إعطاؤه كتاب سواء أجازه فيه أو لم يجزه، فتكون مناولة بالإجازة أو مناولة بغير إجازة. لماذا هذا المشكل؟ والمناولة قريب من الطالب يعني أجازه شيء أجازه شيء في نفس معين. أنا يظهر أنه مناولة فيه دعنا من يعني مناولة الكتاب حسية يعني أنا مثلا أنا أقرأ حين ذلك مناولة إلى معنوية لكن ولكن هناك أمر آخر، أنت ضمنت مثلا أن المناولة إن كانت مقرونة بالإجازة فقد تحققت الإجازة من باب أولى، هذا الذي تريد أن تقوله. أكيد. ولكن وأنت تريد أن تقول بأن إضافة كلمة مناولة إن كانت بإجازة تكون إضافة فقط. لا دقيقة دقيقة، ألا يمكن أن يكون مثلا الشيخ يعرف مستوى طالب معين فينوله كتاب لم يدرسه إياه ويجيزه فيه؟ اعتمادا على نفس الأستاذ، نتكلم على هذه مناولة. نعم، أنت ضمنت، أنت ما الذي ضمنته؟ أنت أردت أن تقول بأن الإجازة تقريبا أنه قبل أن يناوله الكتاب كان قد أجازه فيه أو قد لقنه إياه. لا، نحو كامل الإجازة مثلا مناولة. نعم، يعني فيها قوسين أهزته أن تدرسني في كتاب معين. لا لم أدرس. لا لا لم أدرسك بذلك الكتاب. الصورة الأولى، الصورة الأولى. نعم. مثلاً أنت درست هذا صحيح البخاري. نعم. أنت تقرأ ونحن نسمع ونقيم. نعم. ثم أنا والجميع الذي ثم يحفظ. نعم. غدا تستحضر أو تستضيع. نعم. تمتحنين على الباب الأول ماذا لا حديث أو ده البخاري. نعم. أنا ناولتني كذا أم لا؟ ناولتك. إذا أنت تجيزني في نفس الوقت وأنت تناول الكتاب معنوية لا أقول حسية، قضية تعذير الكتاب إما أن تودعه. لكن هناك جزئية أخرى، أنت الآن في الحالة الثانية التي ذكرتها أنت أو الحالة الأولى التي ذكرتها، أنا إن كنت قد لقنتك هذا الكتاب وأعطيتك الكتاب فأنت لا تقول ناولني، أنت تقول سمعت، تذهب إلى اللفظ الأول، متى تذهب إلى الثالث إلى الرابع؟ لا لا، الآن أنت الآن سمعت مني وأعطيتك الكتاب، أنت لماذا تذهب إلى الرابع وتترك الأول الذي هو سمعت عن الشيخ وهو الأعلى؟ ولكن متى ينصرف الإنسان إلى الرابع إذ لم يسمح من الشيخ، بمعنى ناوله كتاب مع العلم بأن ذلك الإنسان أهلا بأن يدرس ذلك الشيخ فيقول له ناولتك هذا الكتاب؟ نعم، يعني ينتقل من الأعلى إلى الأدنى إذا تعذر وجود الأعلى، وكأنه لم يأخذه مشافهة، لم يأخذه مشافهة بل أخذه فقط مناولة، لأنني أنا كطالب إذا كنت أخذته من الشيخ لماذا أقول ناولني؟ لأن إحنا نعرف وحد المحدثين بمعنى عند المتقدمين كانوا يتفخرون بأنه سمع عن الشيخ، ليس ذلك الأمر أنه سمع بين يدي الشيخ وغير ذلك، فلماذا يصرف العبارة التي أنه سمع من الشيخ مباشرة إلى عبارة ناولني التي تحتمل أن يكون قد سمعه أو لم يكن قد سمعه؟ هذا راجع أيضا إلى أن الطلب يتناول التي تخدم عن الشيخ. أكيد. ربما إحنا نقارب. نعم. كل واحد يعني قدر وعي من. أكيد هذا كل الناس متفاوت. لهذا يكون تفاوت أيضا في هذا العبارة. هذا سمع وفهم وهو ناول، وهذا لا لم يحضر ولم يسمع ولكن ناوي في أخذه. بأخذه من كتابه ويجيزه، ربما لا يجيز الحاضر ويجيز ويجيز الذي هو غائب لأنه يعرف مستوى. أنا ربما لا أدخل مداخلة للأستاذ لأن المناولة أكيد أكيد معنوية. أكيد أكيد يعني فلان أخذ لا كنا ولم يعطيه كتابا أصلا وإنما أخذ علمه بملازمته، وهنا مشافهة، فهنا يكون السمع من الشيخ وهي الأعلى. لا يرتبط بالمناولة لأنه معروف أن المتقدمين كانوا معروف. في الرحلة في طلب الحديث. طلب الحديث. أنا يمكن أن أضحي في مناولة أثناء الحديثية. كيف؟ عند المتقدمين. إن كان بإمكان الإمكان بدلا من أن يذهب إلى العراق أو لجمع الحديث أو بلد آخر يأخذ الكتاب من أقران الذين ذهبوا صلى الله عليه وسلم ويروي الحديث بإجازة ويكون أدرى ما تفضل إلى نعم هو كأن الشائع عندهم هو الرحلة في طلب الحديث ولكن قلت المناولة هنا دوما كما ذكر الطالب تكون عند التعذر لأن الانتقال من المرحلة الأولى إلى الثالثة أو إلى الرابعة تكون عند تعذر وجود الأولى وأيضا لأن الشيخ هذا أنا عندي كتاب أريد أن أعطي كتابي للإنسان الذي أكون في مأمن أنه لا يخطئ عندما يدرسه للآخرين فإذا كان مثلا كتابي موجود ودرست بعض الطلبة ولكن علمت بأن هناك من له علم في علم الحديث وأستطيع أن أعتمد عليه في تدريس كتابي فيكون من باب أولى أن أناوله ذلك الكتاب لأدرس كتابي أيضا إلى الآخرين بمعنى ذلك الإنسان لم يأتي لظروف معينة فإذا لم يأتي لظروف معينة أنا دوري ماذا أو الواجب علي ماذا أن لا أكتم العلم الذي هو موجود عندي فأعطيه ذلك الكتاب مناولة ليلقه أو ليلقنه للآخرين إذا ناول الشيخ كتابا في أحد الطلبة ثم بعد ذلك الطالب ناوله من غيره هل يجوز أن يقول الطالب ناول الشيخ؟ إجازة بالسند المناولة بالسند لا في صورة ثانية أخرى ذكرت بها معاذ لا يجوز معروف عن المتقدمين أكيد ولكن قد يرحل الطالب هي فلاح سند ماذا يفعل؟ يجد الشيخ قد توفى الشيخ نعم ثم يصل به بأيام كل يوم ثم يجد بأنه الطالب يجتهد له حرقة على الشيخ فيجتهد إلى أن يحفظ كل المرويات ولكن تقريبا هذه كما ذكر الطالب ماذا؟ هذه وجادة وليست مناولة نفس تشبه المناولة ولكن المناولة من الشيخ والوجادة ما هي؟ الوجادة مثلا نحن الآن نقرأ صحيح البخاري هل البخاري أجاز أحدا منا؟ إذا نحن نقرأ صحيح البخاري من ماذا؟ من أي أين كيف وصلنا أين نجد علم صحيح أين نجد أحاديث موجودة في صحيح أو التي كانت عند البخاري ويلقنها للناس لا يوجد عندنا سند الآن الطريقة الموجودة تسمى طريقة الوجادة الوجادة وهي الأدنى الوجادة تقريبا أن أجد كتابا سنذكرها في لأنها هي من الطرق الثمانية هي في بابي ولكن إذا وجدت بمعنى الفرق بين المناولة والوجادة المناولة أناولك كتابي أنا شخصيا الوجادة ما تجده عني من أحاديث وتتأكد من أنها لي لأن الوجادة الإشكالية فيها هل هي لي أو ليست لي يلتحق قلت يجده قد توفي ثم يتوفى أو أنه يجده قد توفى الشيخ المتوفى نعم. فيجد له كتابا يجد له كتب فمن كلمة فماذا قلت يجد إذن وجد يجد وجد بالنسبة للراوي الطالب نعم يستعمل عند الأداء طريقين طرق الأداء إذا كان أخذ بمع الشيخ فأخذ سماع المناولة نعم عند الأداء يقول أخذ سماع المناولة ويكتفي بالأعلى فقط يكتفي أفضل لأنه أخذ سماعا ومناولة هنا يكتفي ولكن في بعض الحالات إشكال آخر قد يأخذ عنه سماعا ولكنه لا يضبط ضبط صدر، فيكون مضطرا لأن يروي من كتاب الشيخ. أنا أخذت عن الشيخ سماعا ولكن لا أحفظ تلك التي أخذتها عنه سماعا، ليس له القدرة على الضبط. فإذا لم أكن ضابطا فهنا أرجع إلى ما ناولني إياه، فهنا تكون بالضرورة أن أرجع إلى الطريقة الرابعة بدل الطريقة الأولى. إن وجد اختلاف وغير ذلك فهنا يأخذ من المناولة دون السمع، ولكن إن كان يضبط ووجد أو له مناولة فهنا يأخذ بالأولى أفضل، ولكن في بعض الحالات قد يكون مضطرا لأن يأخذ بالرابعة بدل الأولى لأنه لم يضبط مروياته أو غير ذلك من الأمور، لم يضبطها لا ضبط حفظ ولا ضبط كتاب، فيكون مضطرا لأن يقرأ من ما ناوله الشيخ إياه، فهنا ينتقل إلى المناولة اضطرارا. قلت الطريقة الخامسة أرى هي كتابة، الطريقة الخامسة هي كتابة، ولكن الوقت المتبقي قليل، لا أرى بأنه يتسع لأن نشرحها، لأن بقيت 5 دقائق أو 6 دقائق وحتى نشرحها مثل الطرق الأخرى. ما الذي بالنسبة للطالبات، لا أقول ما الذي لم تفهموه، ما الذي فهمتموه، ما الذي فهمتموه مما شرحته لكم، فهمتم؟ خصوصا أنا أعرف بأن هذه الطرق نوعا ما فيها نوع من التداخل، كل أمر لا تستطيعون أو لم تفهموه أوقفوا، لأن الطلبة مستواهم بعض منهم عنده رصيد قبل ذلك، الذي لم يفهم شيئا يوقفني، الذي لم يوقفني أنا لا أعرف هل فهم أو لم يفهم، هذا هو. بالنسبة إلى التطبيق، درستم المادة؟ بدأتم؟ من هو الأستاذ؟ عيد شريفي. درستم عند درسكم ولم يدرس؟ من دخل؟ ما زال مش دخل؟ ماذا؟ أريد أن أسمع ماذا؟ ماذا؟ ما بها؟ منهج محدثين ما بها؟ درستم الحصة الماضية؟ ما به؟ ما فهمت والو، ولا فهمت كلش. أما لن نمشي معكم أنا بالتوازي معه فقط هكذا، أنا كنت أريد أن أقسم البرنامج، توجد 5 كتب كنت أريد أن أجعل 3 والأستاذ الآخر كتابان حتى يكون نوع من ولكن إن كان ربما لم تفهموا عنده إذن أمشي معه بالتوازي، هو يدرسكم التطبيق لكتب 5 وأنا أيضا أدرسكم المحاضرة بإذن الله لكتب 5. لا سأكلمه ليدرسكم بالتوازي معي ويمتحنكم فيما درسكم إياه، وأنا أدرسكم بإذن الله. أنا لماذا أردت أن أقسم البرنامج؟ لأني هذه مادة مناهج المحدثين تقريبا بإذن الله هذه السنة 3 أدرسها، لم أنهي البرنامج يوما لأنها مادة واسعة، لهذا السبب كنت أريد أن أقسم البرنامج مع الأستاذ الآخر، تقريبا هذه المادة أنا شخصيا لم أصل في أي سنة إلى سنن الدارمي، لم أصل لسنن الدارمي يوما. لا يلا معروفة عندك؟ معروفة عندك؟ منهج، منهج شيء آخر. المنهج والعبارة، المنهج أمر آخر مختلف تماما. لماذا مثلا أنا الآن لو أسأل أي حاضر من الحضور مثلا ما هو شرط أبي داود في كتابه، أو ما هو شرط النسائي في كتابه، أو ما هو شرط الترمذي في كتابه، وخاصة الترمذي وقد أسال الحبر ولم يفهم كتابه، رغم أنه ذكر في العلل الصغرى شرطه في كتابه أو بعض المصطلحات ولم تفهم، فعندئذ أنت تعرفها من باب التسمية، وربما قرأتها عند بعض المشايخ، ولكن الأكثر لا يعرفونها. ونحن مطالبون بأن نبقى مع التسلسل، سنن أبي داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجة، والدارمي. إن شاء الله نكملها، لأنه العام الماضي نعم، لأنه في العام الماضي كان عندي ظروف تقريباً لم أدرس شهر ونصف الأولى، ولذلك لم أنهي البرنامج في السنة الماضية، ولكن ربما في هذه السنة بإذن الله إن تيسر الأمر أن أدرسه، لأنه في السنة الماضية حتى عندما دخلت كنت بعد حادث مرور لم أدرس شهر ونصف وزيادة. هذه السنة بإذن الله إن شاء الله نستطيع إنهاء البرنامج. المهم من المفروض أيضا باعتبار أن الماستر لم يبدأ الدراسة، أدرسكم بإذن الله، إن لم يحضر الأستاذ لم يكلمني، ولكن من المفروض اتفقنا أنني أدرسكم مادة مناهج المحدثين اليوم إلى غاية انطلاق الدراسة للماستر، لأن عندما تنطلق الدراسة للماستر أدرس أنا مع الماستر في نفس الوقت. المهم على الثانية عشر ونصف مع مادة مناهج المحدثين بإذن الله. سألي لك شو واحد وخلاص.